أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي في قوله عليه الصلاة والسلام للرجلين بخيف منى لما أتيا المسجد ولم يصليا الفجر: إذا أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فقوله فإنها لكما نافلة، أليس في هذا الحديث تخصيص للنافلة بعد الفجر؟ أثابكم الله. الله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أجيب عنه بأن فيه أمر الإلزام، ولذلك قالوا يجب عليه أن يدخل مع الجماعة، فصارت فرضا عليه لازما، بخلاف مسألة التي معنا فإن الخلاف فيها في النوافل. وأما قوله فإنها لكما نافلة، أي أنها تقع نافلة لكن الإعادة نفسها واجبة. وفرق بين نوع الصلاة وبين الأمر بالصلاة، ففعل الصلاة وإعادتها لمصلحة الجماعة وعدم الشذوذ عنها أمر منفك عن حقيقة النافلة، ولذلك قالوا إنه مأمور بالإعادة حتى في الثلاثية أعني المغرب، وقد بينا ذلك فيما تقدم، وذكرنا أنه يعيد حتى صلاة المغرب، فهذا كله ورد به أمر الإلزام، وصلاة النافلة لا إلزام فيها، فيفرق بين الحكمين، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.